فعلا أو يسمعهم إن كان قولا، وهو من الشرك الخفي لأنه يكون في القلب والعياذ بالله، ولكن هو من الشيطان بلا شك. والشيطان يحرص على أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله، فأحيانا يأتيه من باب الرياء ويقول إنك ترائي، وأحيانا يأتيه من باب العجب فيعجب بنفسه وأنه عمل وعمل وعمل، وكلاهما مهلك. والواجب أن يطرد الإنسان الرياء عنه بالإخلاص لله عز وجل، ولا يلتفت إلى هذا الرياء، لأن الشيطان يقول إنك مرائي لأنك عمل، وإذا عملت وتعوذت بالله منه جاءك من باب الإعجاب بالعمل، كما قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا قال لك الشيطان إنك ترائي في هذا العمل فاعمل العمل ولا يهمك، سواء كان قولا أو فعلا أو تدريسا أو تعليما للقرآن أو تعلما له أو غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.